بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبداية أرحب بمن حضر معي في هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد انتهينا في الفصل الدراسي الماضي من الكلام على متن الجذرية من أولها، وحتى وقفنا عند آخر باب استعمال الحروف وبداية باب الضاد والضاء. وهذا الفصل الدراسي يعتبر الأخير إن شاء الله تعالى في هذه المرحلة من دراسة علم التجويد، فإننا درسنا في الفصل الدراسي الأول متن تحفة الأطفال، وكان هذا المتن يتناول أحكام التجويد بشكل عام من الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين، والكلام على أحكام النون والميم المشددتين، والكلام عن أحكام الميم الساكنة والمدود، إلى آخر ما تكلمنا عليه في متن تحفة الأطفال. ثم إننا دخلنا في الفصل الدراسي الذي بعده على شرح متن الجذرية لصاحبها محمد بن الجذري الشافعي رحمه الله، فتناولنا في هذا الشرح الكلام عن مخارج الحروف والكلام عن الصفات والكلام عن استعمال الحروف. ثم إننا وقفنا على الكلام عن الضاد والضاء. لماذا وقف العلماء أمام هذين الحرفين واشتغلوا بالتفريق بينهما؟ هذا يظهر إذا عرفت مخرج الضاد ومخرج الضاء. إذا عرفت مخرج الضاد وإذا عرفت مخرج الضاء تبين لك لماذا تكلموا عن التفريق بين هذين الحرفين. وكما قلنا قبلا فإن المخرج هو مكان خروج الحرف كما تعلمنا من قبل، فمكان خروج الضاد من تجويف الفم يخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا أو منهما معا. اللسان له حافتان، حافة اليمنى وحافة اليسرى، فهذه الحافة مع الأضراس العليا أو من الحافتين مع الأضراس العليا يكون مخرج الضاد كما قال صاحب المتن: والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسار أو يمنى. هذا هو مخرج الضاد كما قلنا في الفصل الدراسي الماضي. حسنا، إذا كان هذا هو مخرج الضاد فما هو مخرج الضاء؟ مخرج الضاء طرف اللسان، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وقد عرفنا الثنايا العليا وفهمنا هذا الكلام فلا داعي لإعادته. أقول مخرج الضاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، حسن. وماذا أيضا مع الضاء يخرج من الحروف من هذا المخرج؟ الحروف الأخرى التي تخرج مع الضاء، هذه الحروف نسميها بالحروف اللثوية، وأن الأحرف التي تخرج مع الضاء الذال والثاء. إذن هذا هو مخرج الضاد ومخرج الضاء، كما يتضح أن الحرفين يخرجان من اللسان، فأحدهما يخرج من حافة اللسان والآخر يخرج من طرف اللسان. هذا بالنسبة للمخرج، فبينهما تقارب شديد. طيب، ما حال الصفات الضاد والضاء؟ ما صفات الضاد وما صفات الضاء؟ الصفات جمع صفة كما عرفنا من قبل، والصفة ما يعرض للحرف من أحوال، ما يعرض للحرف من أحوال. فإذا أحببنا أن نبين صفات الضاد فإننا نقول الضاد لها الجهر. إن كنتم تذكرون أننا قلنا إذا أردنا أن نعرف صفة حرف من الحروف فنحن نأتي إلى الصفات التي لها ضد فنستوفيها من البحث، ثم نأتي بعد ذلك إلى الصفات التي لا ضد لها كننظر إن كان هذا الحرف له صفة أو لا. فالصفات التي لها ضد، نرى الضاد لها صفة الجهر الذي ضده الهمز، ونرى صفة الرخاوة التي ضدها الشدة، ونرى أن الضاد من حروف الاستعلاء، لأن حروف الاستعلاء إن كنتم تذكرون خص ضغط القلب، هذه هي أحرف الاستعلاء، ثم خص ضغط القلب، إذن الضاد فهي حرف استعلاء، ثم هي أيضا أو ثم الضاد حرف إطباق، وصفة الإطباق ضدها صفة الانفتاح، ومعلوم أن صفة الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والراء. نعم. ثم بعد ذلك الضاد من حروف الإسناد الذي ضده الإذلاق، وحروف الإذلاق هي الحروف التي تخرج من ذلق اللسان أي طرف اللسان، وهي فر من لب كما جاء في المتن، فر من لب الحروف المطلقة. طيب، ثم بعد ذلك عددنا كم صفة للضاد حتى الآن؟ عددنا 5 صفات. ثم الصفة السادسة، وهي الصفة التي تفرق بين الضاد والضاء، ألا وهي صفة الاستطالة. صفة الاستطالة، هذا يعني أن الضاد والضاء يشتركان في 5 صفات: الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الإطباق، الإصناف، إلا أن الضاد تزيد عن الضاء في صفة واحدة ألا وهي صفة الاستطالة. تقول لي وما الاستطالة؟ أقول لك الاستطالة هي امتداد مخرج الضاد، يعني هذا الحرف عندما يخرج من مخرجه في الفم يبدأ من أول المخرج من عند حافة اللسان مع الأضراس العليا، ثم يسير ويستمر حتى يتصل بمخرج اللام، مخرج اللام طرف اللسان مع الحنك الأعلى. فتستطيل الضاد عند خروجها من حافة اللسان حتى تصل إلى مخرج اللام، هذا معنى الاستطالة. طيب، حسنا، هل ترى هذه الصفة في الضاد؟ أقول لك لا. لماذا؟ لأن الضاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فمجرد أن تقول أض كما تعلمنا إذا أردنا أن نعرف مخرج حرف فإننا نسكنه ثم ندخل عليه همزة القطع فنقول أض هكذا. فلا استطالة حينئذ. لماذا؟ لأن الحرف خرج من مخرجه ولم يتعداه إلى غيره. هذا بخلاف الضاد. الضاد خرجت من حافة اللسان ثم تعدت في هذا المخرج حتى وصلت إلى مخرج اللام. حينئذ نقول الحرف قد استطال، وهذا لم يحدث إلا في حرف الضاد. حسن إخواني الكرام. طيب حسن إن شاء الله تعالى. إذن لهذا التقرب الشديد بين الضاد والضاء في المخرج والصفة احتاج العلماء أن يتكلموا على الفرق بين هذين الحرفين وأن يعددوا المواضع والمواطن التي جاءت فيها الضاء حتى يميزونها عن الضاد، حتى يميزونها عن الضاد. لابد أن نفهم الحاجة التي دعت هؤلاء الناس حتى يضعوا هذه الأبيات ويضعوا فيها هذه الكلمات الكثيرة من أجل أن يبينوا لنا كيف يمكن أن نتعامل مع هذين الحرفين وأن نخرجها إخراجا صحيحا. أحبتي في الله، كما تعلمون أن عليا رضي الله عنه لما سئل عن الترتيل قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هذا الذي من أجله نتعلم في بيان هذه المسائل، وهذا العلم أحبتي في الله لا يراد لذاته وإنما يراد لأثره، إنما يراد لما بعد هذا العلم من العمل حينما تقرأ القرآن قراءة صحيحة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من التابعين الذين نقلوا إلينا هذا العلم صدرا من صدر حتى وصل إلينا بحمد الله تعالى خاليا من كل شائبة، وصل إلينا بحمد الله صفيا نقيا كما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وإذا أردت أن تبين ما هو تجويد الحروف فأقول إن تجويد الحروف أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه. إذن لو كانت ضادا فلابد أن تنطقها ضادا ولا تنطقها مثلا دالا مفخمة. مثلا بعض الناس يقول فقد ضل ضلالا، فقد ضل ضلالا بعيدا. بعض الناس يقول فقد ضل مثلا، يقول فقد ضل أو يقول فقد ضل ضل ضاء ضاء. هذه خطأ، هذه ليست ضادا وإنما دال مفخمة. لكن تعال وقل فقد ضل ضاء ضاء ضاء ضاء، فقد ضل ضلالا مبينا. هكذا. وما أجمل القرآن، وما أجمل هذا الإعجاز الذي تظهر جوانبه في كل شيء حتى في نطق حروفه على كيفية اختارها الله سبحانه وتعالى وأراد أن ينطق كتابه بهذا، فسبحان من له الأمر. نقول وضع ابن الجزري رحمه الله الكلمات التي جاءت فيها الضاء حتى يبين المواد التي يظهر فيها حرف الضاء فتستطيع بعد ذلك أن تميز بينه وبين حرف الضاء. تعالوا بنا الآن أحبتي في الله نأخذ أبياتا من متن الجزرية ونقوم بشرحها إن شاء الله تعالى ونحاول أن نفهم ما فيها. تعالى بنا نقرأ من متن الجزرية حينما يقول لنا ابن الجزر رحمه الله والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي فضعني ظل الظهر عظم الشفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلب ظلام ظفر انتظر ظما، أظفار ظنا كيف جاء وعظم سوى، عظين ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وابروم ظلوا، كالشجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محظورا مع المستظري، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى نظرة، والغيظ للرعد وهد قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ضنين الخلاف سامي، وإن تلاقى البيان لازم، أنقض ظهرك يا عبد الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. أيها الإخوة الكرام، هذه هي المواطن التي جاءت فيها الظاء، ويأمرنا ابن الجزر رحمه الله أن نميز بينها وبين الضاد. فقال والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضاء، والضاد باستطالة ومخرج، يعني الضاد تميزت بصفة الاستطالة وتميزت أيضا بمخرجها. فميز يا طالب العلم، ويا من أردت أن تقرأ القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ميز بين الضاد وبين الضاء. قال وكلها تجب، يعني هذه المواطن التي جاءت فيها الضاد وجاءت فيها الضاء تأتي كلها في القرآن، وكلها تجي. من الممكن أن نقول أن الضمير في كلها عائد على الضاء، ويكون المعنى كل المواطن التي جاءت فيها الضاء تأتي فيما هو آت من الكلام، كأنما أراد أن يقول أنني سوف أذكر لكم أيها الطلاب المواطن التي جاءت فيها الضاء. فبدأ من البيت الثاني في هذا الباب، بدأ يذكر لنا المواطن التي جاءت فيها الضاء بموادها، وبناء عليه طبعا نحن لا نطالب الطلاب بحفظ المتن كشرط للحضور او كشرط للامتحان او كذا او كذا او كشرط للنجاح، وانما نقول هذا امر ينبغي ويحسن ان تفعله ايها الطالب المجيد، لان من حفظ المتون حاز الفنون. فمن ثم نقول ما اجمل وما احسن ان تحفظ المتن. فإذا أردت أن تحفظ وأتيت إلى هذه المواطن، ربما تقول كيف أحفظ هذا الكلام، تضعني ظل الظهر عظم الشذ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لا ضاش واضي كظم ظلما، أغلب ظلام ظفري منتظر ظنا. ربما يكون الكلام غير واضح، لكننا إذا قرأنا هذا الكلام بتدبر وعرفنا المسألة وما فيها، وسوف يتحول يعني هذا الإعضال إلى إن شاء الله تعالى أمر ميسور. أضف إلى ذلك مسألة مهمة جدا، وهي أن كثيرا من النسخ التي فيها المتن الجزرية، كثير من هذه النسخ بها أخطاء كثيرة في الضبط اللغوي، ولذلك اجتهدنا أن نضع على صفحة الموقع، موقع طريق القرآن، اجتهدنا أن نضع نسخة خالية من الأخطاء والتصحيفات والتحريفات، وهي مراجعة إن شاء الله تعالى من المختصين بهذا الأمر. فاحرصوا على أن تحفظوا من هذه النسخة التي عندنا، لأن هناك نسخا كثيرة يعني يتباين فيها الضبط، يعني مثلا بدلا من أن يقول ترضعني ظلي يقول ترضعني ظل، في نسخ أخرى يقول الظهر، يقول فيها مثلا الظهر، أو يقول يقول الظهر، أو يقول بدلا من الظهر، في مواطن أخرى يقول عظم بدلا يقول مثلا عظم أو يقول عظم وهكذا. فأقول هذه المواضع التي جاءت فيها الظاء بدأت بقول المؤلف رحمه الله في الضعن ظل الظهر عظم الشرب، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. يعني الحمد لله فضلا عن أن المتن قد وضع على صفحة الموقع مضبوطا مكتوبا خاليا إن شاء الله تعالى من التصحيف أو الخطأ في التشكيل اللفظي، فضلا عن ذلك قد وفرنا إمكانية الاستماع إلى هذا المتن بصوت أحد إخواننا المتقنين الحفاظ، وبذلك نكون قد وفرنا القراءة والاستماع. حينئذ إذا فهمت الكلام على نحو ما هو أو على ما سنقوله إن شاء الله تعالى، إذا فهمت الكلام على هذا النحو فإنك إن شاء الله تعالى تستطيع يعني بسهولة ويسر أن تقرأ قراءة صحيحة وأن تحفظ حفظا صحيحا، لأن الأبيات كما قلنا قد تحتاج إلى قراءة معينة حتى يمكن أن تراعي فيها مسائل الوزن والقافية، حتى يمكن أن تراعي فيها مسائل الوزن وزن الأبيات. فيقول المصنف رحمه الله: فضعني ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. عندنا في هذه الأبيات التي ستأتي معنا 30 مادة، عندنا 30 مادة، هذه المواد هي التي وقعت فيها الضاء، 30 مادة متفق عليها ومادة واحدة مختلف فيها كما سمعتم معي، وفي ضنين الخلاف ثاني، وفي ضنين الخلاف ثاني، هذه الكلمة التي وقع فيها الخلاف. أما سوى ذلك فعندنا 30 مادة هي مواد الضاء التي جاءت في القرآن باتفاق تنطق ضاء غير مستطيلة. نبدأ هذه المواد بأول كلمة معنا حينما يقول لنا الشيخ فضعني. فضعني الضعن شدة في الله بمعنى الرحيل، يعني ضعن فلان بمعنى رحلة، ولم تأتي في القرآن إلا في موطن واحد في قوله تبارك وتعالى في سورة النحل: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، بيوتا تتخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. هذه الكلمة ضعنكم هي ضاء باتفاق. المادة الثانية قال لنا الشيخ في الضعن، هذه المادة الأولى ظلي، هذه المادة الثانية ظلي. كما تعلمون الظل هو ضد الشمس، وقد جاءت له مواد كثيرة في القرآن، منه قوله تعالى: ولا الظل ولا الحرور، وجاء أيضا في قوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، وجاءت أيضا في قوله تعالى: ودانية عليهم ظلالها. فهذه بعض المواد التي جاءت في كلمة أو بعض الأمثلة التي جاءت في مادة الظل. ترضعني ظلي، انتهينا من المادة الثانية. المادة الثالثة الظهر، يقول فضعني ظل الظهر، وانتبه لأن كلمة الظهر عندنا هنا ستأتي بتعبير آخر ظهر، فعندنا الظهر وعندنا ظهر وعندنا ظاهر، وكل واحدة منها لها معنى اختص بها. الظهر معناه منتصف النهار، الفترة الزمنية التي تزول فيها الشمس عن كبد السماء، هذا الوقت يقال له ظهر، وهو زمان الفريضة أو الفرض الثاني من فروض الصلاة، وهو صلاة الظهر. وجاء في قوله تبارك وتعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. كلمة الظهيرة كلمة مشتقة من الظهر، وهو بنفس المعنى كما جاء في سورة النور. أيضا قال سبحانه وتعالى: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فحين تظهرون يعني حينما تصيرون في وقت الظهر. هذه هي المادة الثالثة، قلنا في الظعن المادة الأولى ظلي عرفناها، الظهري عرفناها، المادة الرابعة عظمي، في الظعن ظل الظهر عظمي الحفظي، عظمي عظمي هذه تعبير عن مادة العظمة، عظم ومد تعبير عن مادة العظمة. وانتبه إلى أن عظم خلاف عظم، فعظم تعبر عن مادة العظمة وهي مادة طويلة في اللغة، لكن كلمة عظم وحدها تأتي بمعنى الجليل والكثير والكبير. عندما تقول مثلا عظم الشيء يعني تساوي معظمه أي أكثره، أو تساوي أكبره، تقول عظم الشيء أي أكبر الشيء. ومنه قوله تبارك وتعالى، هذه مادة طويلة جدا في القرآن، كما في قوله تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. فهذه معنى كلمة عظم من العظمة. طيب في الظعن ظل الظهر عظمي، هكذا معنى أربعة. نأتي إلى المادة الخامسة الشفظي. الشفظي والشفظ يعني يشتق منه الحفيظ والحافظ، والشفظ معناه الصيانة، ويعني يعني القيام بحق الشيء، فهذا يقال له شفظ. ومنه قوله تبارك وتعالى وإنا له لحافظه، قال عز من قائل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وكما قال سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب إذن هذه المادة الخامسة، بذلك نكون قد انتهينا من صدر هذا البيت. أي بيت شعر له صدر وله عدد، فصدره الشطر الأول وعجزه الشطر الثاني. انتهينا من صدر هذا البيت، نأتي لعجزه. أول كلمة في هذا العجز وهي يعني المادة السادسة معنا، أيقظ. أيقظ مادة اليقظة، أيقظ من اليقظة، واليقظة عكس النوم. وقد جاءت في موضع واحد من القرآن في قوله تعالى في سورة الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فهذه هي المادة السادسة معنا من مواد حرف الضاء، أيقظ. طيب المادة السابعة أنظر. أنظر، أنظر من الإنظار، والإنظار معناه التأخير، معناه الإمهال والتأخير، كما في قوله تبارك وتعالى ولا هم ينظرون، يعني لا يمهلون ولا يؤخرون، ولا هم ينظرون. وكما في قوله تعالى لإبليس عليه لعنة الله إنك من المنظرين، المنظرين يعني المؤخرين الذين يمهلوا إلى يوم الحساب. فأنظر من الإنظار بمعنى التأخير، هذه المادة السابعة. أي في الظعن واحد، ظلي اثنين، الظهري ثلاثة، عظمي أربعة، الحفظي خمسة، أي قض ستة، وأنظر سبعة. وأنظر سبعة. المادة الثامنة عظمى، وأنظر عظمى. عظمى المادة الثامنة معانا، ومر بنا العظم، لكن العظم غير العظم. العظم قلنا أنها مادة العظمة، أما عظم فهو الجزء من أجزاء الجسد المقابل للحم، كما في قوله عز من قائل فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فكسونا العظام، ها، فالعظام باتفاق، لم يقل أحد مثلا فكسونا العظام لحما، وإنما فكسونا العظام لحما. فالعظم هنا المراد به المقابل للحم كما في هذه الآية. هذه المادة الثامنة التي معنا. طيب نأتي بعد ذلك إلى المادة التاسعة، عظمة، هذه المادة الثامنة وانتهينا منها. عظمة ظهري، مر معنا الظهر، الفترة الزمنية التي قلنا أنها يعني منتصف النهار أو عند زوال الشمس عن كبد السماء. تأتي معنا الظهر، الظهر هنا مقابل البطن، الظهر مقابل الإنسان، له بطن وله ظهر، وله باطن وله ظاهر أيضا. فترى في قوله تبارك وتعالى إلا ما حملت ظهرهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، كما جاء في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. فظهورهما هنا جمع ظهر، فهذا الذي نريد، هذه المادة التي نريدها. فمادة الظهر المقابل للبطن مثالها كما في قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما. أيضا من معاني الظهر مادة الظهار، الظهار وتحريم الرجل نفسه أو تحريم الرجل امرأته عليه، تحريم الرجل امرأته عليه، حينما يقول مثلا لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، يعني لا يجوز له أن يقربها كما لا يجوز له أن يقرب أمه. فهذا أيضا من معاني هذه المادة، كما في قوله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إلى آخر الآيات من سورة المجادلة. طيب، فهذه المادة التاسعة مادة الظهر. تعالوا بنا نعد مرة أخرى: في الضعن، ظلي، الظهر، عظمي، الحفظي، أيقظ وأنظر، عظم ظهري، هكذا تسعة. بقي معنا في هذا البيت الكلمة الأخيرة وهي المادة العاشرة، كلمة اللفظي. اللفظ حبة في الله معناه الطرح، معناه الطرح، معنى الإلقاء. فمعنى اللفظ معنى الطرح ومعنى الإلقاء، ولذلك سميت الحروف المجتمعة ألفاظا. يعني مثلا عندما أقول لك مثلا كلمة مثلا الظهر، الظهر، هذه يقال لها لفظ ويقال لها كلمة، يقال لها لفظ لأن اللسان أخرجها وطرحها وأظهرها وأبينها، فلفظها، تقول لفظها اللسان، ها، تقول لفظها اللسان بمعنى أخرجها اللسان. فمن هنا جاءت الكلمة أو الحروف يقال لها لفظ. لكن الفرق بين اللفظ والكلمة فرق كبير. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكلمة لابد أن يكون لها معنى، الكلمة لابد أن يكون لها معنى، أما اللفظ فلا يشترط ذلك. اللفظ مجرد حروف اجتمعت مع بعضها، ربما أدت إلى معنى وربما لم تؤدي إلى معنى. فتقول مثلا زيد، هذا اسم علم على إنسان. طيب لو قلت مقلوب زيد دين، دين هذه لفظ، يعني لو قلت كلاما لا معنى له، هل الكلام الذي لا معنى له هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما، وإنما يسمى ألفاظ، وإنما يسمى ألفاظ. ولذلك من يعني من ضمن الأخلاق أو الآداب التي ينبغي أن تراعى، حينما تقول يعني لفظ الجلالة لا تقول لفظ الجلالة، لكن قل اسم الجلالة، قل اسم الجلالة ولا تقل لفظ الجلالة. ليه؟ لأن لفظ الجلالة يوحي باللفظ بالطرح بالإبعاد بالإلقاء، ها؟ إنما اسم الجلالة أكثر يعني أدبا وتلطفا مع الاسم الجليل. جعلنا الله وإياكم من أهل الأدب والأخلاق. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول، يعني ما يخرج من لسانه أي قول. ليس هذا، تأمل هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ما تكلم، ها، من قول، لم يقل ذلك، لم يقل ما يتكلم من كلمة أو ما يتكلم من قول، وإنما قال ما يلفظ، يعني أي حروف تخرج من فمه لها رقيب ولها عتيد. الله المستعان. هذه المادة العاشرة: في الضعن، ظلي، الظهر، عظمي، الشفظ، أيقظ وأنظر، عظم ظهري، اللفظي. معنا عشرة مواد، هذه المواد تمثل مواطن الضاء، مواطن من مواطن الضاء. نريد أحبتي في الله أن نحفظ هذا البيت، فيعني إن شاء الله تعالى سنكتفي في درسنا هذا بهذا البيت حتى نستطيع أن نحفظ هذين البيتين: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن، ظل الظهر، عظم الشفظ، أيقظ وأنظر، عظم ظهر اللفظ. يعني هذا ما يسر الله عز وجل به. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، والله المستعان وعليه التوفيق.